قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين وجزه عنا خيرا يا رب العالمين. إياك والسامعين جميعا. قال ابن حجر رحمه الله: وقد نص الشافعي رضي الله عنه في الأم في زيادة مالك ومن تابعه في حديث: فقد عتق منه ما عتق، إنما يغلط الرجل بخلاف من هو أحفظ منه، أو بأن يأتي بشيء يشركه فيه من لم يحفظ عنه، وهم عدد وهو منفرد. فأشار إلى أن الزيادة متى تضمنت مخالفة الأحفظ أو الأكثر عددا أنها تكون مردودة. وهذه الزيادة التي زادها مالك لم يخالف فيها من هو أحفظ منه ولا أكثر عددا فتقبل. وقد ذكر الشافعي رضي الله عنه هذا في مواضع وكثيرا ما يقول: العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد. أعد هذه الفقرة الأخيرة لما لها من الأهمية القصوى. أعد الفقرة الأخيرة وهو النقل عن الشافعي لما لهذه الفقرة من الأهمية القصوى. قال ابن حجر: وقد ذكر الشافعي رضي الله قال: وهذه الزيادة التي زادها مالك لم يخالف فيها كده تشوش عليه. وقد ذكر الشافعي رضي الله عنه هذا في مواضع وكثيرا ما يقول: العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد. العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد، ماذا مصير إلى ماذا وأشرف؟ نعم، زادت ايه؟ زادت ايه امشي؟ كلم وضح. السيد رفعت مصير الى ماذا؟ طيب نريد كلام مختصر كده حلو كده يعني محكم وفي ذات الوقت يعني مختصر سهل. ما يقول الشيخ حسان؟ أن الشافعي لا يقبل زيادة الثقة مطلقا، مش كده ولا لا؟ لأنه قوله ماذا؟ قد ذكر الشافعي هذا في مواضع وكثيرا ما يقول: العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد. أي خط الواحد ولا يخط العدد؟ يعني كأصل يعني ممكن يحشر مع من يقولون بالتوقف في زيادة الثقة إذا انفرد، هذا خلف ما طبعا واصل يا أبا ويس كلام طيب في هذا الباب. ما أنا قرر أبو حاتم وقرر البخاري وقرر غيره، بس احنا يعني نحب نستأنس بأقوال الأولين حتى لا ننفرد، لأن المتأخرون بنوا على كلام النووي وكلام ابن حزم. دائما النووي إذا أتى أي إشكال على حديث صحيح مسلم يقول: ومع الذي زاد ثقة وزيادته مقبولة وعليه صحيح، ويدفع كل الانتقادات الموجهة لمسلم بهذه الطريقة. تفضل. وقال ابن خزيمة في صحيحه: لسنا ندفع أن تكون الزيادة مقبولة من الحفاظ، ولكننا نقول: إذا تكافأت الرواة في الحفظ والإتقان، فروى حافظ عالم بالأخبار زيادة في خبر قبلت زيادته. إذا تكافأت الرواة في الحفظ والإتقان ده وزاد زيادة تقبل، هذا قيد يتفضل. فإذا تواردت الأخبار فزاد وليس مثلهم في الحفظ، زيادة لم تكن تلك الزيادة مقبولة. لا هذا الوقف، الوقف عندك اختل منك تفضل. فإذا تواردت الأخبار فزاد زيادة لم تكن تلك الزيادة مقبولة. أعد الوقف وحسن الوقف، بمعنى قف في الموقف الذي يحتاج إلى أن يقال فيه أن المعنى قد تم، أن المعنى تفضل. فإذا تواردت الأخبار فزاد وليف مثلهم في الحفظ زيادة لم تكن تلك الزيادة مقبولة. ماشي ماشي يعني على ماشي في الجملة زاد وزاد فزاد وليس مثلهم في الحفظ زيادة كلامه طيب تفضل. وقال الترمذي في أواخر الجامع وإنما تقبل الزيادة ممن يعتمد على حفظه. وفي سؤالات السلمي أن الدار قطني السلمي أو السلمي عندك هو عندي السلمي وعلق عليها المحقق وصوبها وقال من ناحية المعنى ومن ناحية المخطوط في جميع نسخ السلمي والصواب ما كتبناه السهمي. ماشي تفضل. أن الدار قطني سئل عن الحديث إذا اختلف فيه الثقات قال ينظر ما اجتمع عليه ثقتان فيحكم بصحته، وأما ما جاء بلفظة زائدة فتقبل تلك الزيادة من متقن ويحكم لأكثرهم حفظا وثبتا على من دونه. عاد سئل الدارقطني عن الحديث إذا اختلف فيه الثقات قال ينظر ما اجتمع عليه ثقتان فيحكم بصحته، أو ما جاء بلفظة زائدة فتقبل تلك الزيادة من متقن ويحكم لأكثرهم حفظا وثبتا على من دونه. كلام طيب نفسه انضم اعتقد الى هنا الى هنا لان المقام طويل ونفس الكلام الذي ساقه يحكم للأكثر حفظا وللأتقن. يردونها لو كانت من حافظ اتنا بمصدرها شكر الله فضلك. ما بتكلم على موضوع ان الحافظ زاد زيادة لكن وهمه الحفاظ فيها نتكلم على هذه الجزئية زيادة واحدة لا الحافظ كمالك ضرب مثال كمالك ايوه يعني هتكلم على زيادة بعينها وتكلم على تقييد لا على زيادة زادها مالك في حديث ووهمه العلماء فيها طيب بس نقل كلام مسلم كمل تفضل. بسم الله. نعم شيخ عبد العزيز الله يحفظه. ماشي طيب يعني نريد رسالة العلة بس كده. الشيخ عبد العزيز معروف من إخواننا الأفاضل الأساتذة في جامعة أم القرى وهو مشتغل بهذا الحديث من زمن أظن تعرفه يا شيخ سيد حمود الدكتور عبد العزيز الحميد الحميدي الله يحفظه. نعم تفضل. نعم البحث سيتم ان شاء الله لسه لنا يعني بطرنا الكلام لطوله فلسه في اقوال علماء متعدده فلذلك طلبت من عبد الرحمن ان ياتينا بما يفيد في هذا الجانب حتى يغطى كله. رساله فيه؟ رساله لمن؟ سمع الاخوه. رساله للشيخ عمرو عبد المنعم سليم له كتاب في هذا وجمع ان قرر فيه أن المتقدمين من العلماء كالدارقطني وغيره يفصلوا نعم يفصلوا والمتأخرين كالنووي وغيره ابن الصلاح يقبلونه مطلقا.